عز وجل جنة درجات، بل يرفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. التفقه في الدين وتعلم الكتاب والسنة من أعظم ما ينتفع به الإنسان في الدنيا والآخرة. فمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب. فلا يستوي من تعلم من لا يتعلم، ولا يستوي المتعلم مع الجاهل، ولا يستوي هذا مع هذا. وأوصي نفسي إياكم بالحرص على العلم. إخواني في الله، من كان مشغولا بدنيا أو شغل ببعض الأعمال الدنيوية فلا يحرم نفسه، لا يحرم الإنسان نفسه خير، ولا يحرم الإنسان نفسه من طلب العلم. فإذا شغل فيشتغل نصف اليوم أو ثلث اليوم، ثم يحرص على حلقات العلم، يحرص على قراءة الكتب العلمية النافعة، قبل ذلك يحرص على حفظ القرآن وحفظ السنة. احرص يا طالب العلم على أن تحفظ من كتاب الله عز وجل ما تيسر لك، وتكون من حفظة القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أخرجه البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويا أخواني في الله، نعمة للإنسان أن يصير عالما متعلما يعلم الناس خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر الفاعل. فنعمة عليك يا طالب العلم أن تتفقه في الدين، تحفظ القرآن، وتحفظ ما يسر الله من السنة، ثم تعلم الناس الخير. أنت في نعمة عظيمة، ويكون لك الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الصحابة الذين نقلوا لنا السنة، كيف جعل الله عز وجل لهم لسان صدق في الآخرين، وما زلنا نتربى عنهم إلى قيام الساعة. ونحن نذكر أبا هريرة ونقول رضي الله عنه، ونذكر قبل ذلك أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة الذين نقلوا لنا العلم ونتربى عنهم. وهكذا أيضا أصحاب المذاهب، الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي، وهكذا الأوزاعي وابن مبارك وسفيان الثوري وغيرهم من أئمة العلم الذين حملوا الدين وجاهدوا في الله حق جهاده، فتعلموا العلم وعلموه ونفع الله عز وجل بهم، فصرنا نترحم عنهم إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، ونحن نترحم عليهم رحمة الله عليهم أجمعين. وهكذا أيضا لا يزال العلم يحمله أهل السنة والجماعة، ويحمله أهل الحق في كل عصر وفي كل حين، وهم يتداولون العلم قياما للحجة التي أقامها الله عز وجل على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة وعائب بن أبي سفيان، وجاء عن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذه الحجة لا تزال قائمة، وأن هذه الحجة أن العلم ينبغي أن يكون محسودا عليه، أي يحصل التنافس من أجله، وليس المعنى زوال النعمة. في الصحيحين عن ابن مسعود وعن ابن عمر، وأخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا فتنتين، رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار، ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار، وفي لفظ ورجل اتاه الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها. فالقران والقيام به وهكذا الحكمه والسنه وتعلم العلم النافع من افضل القربات، ومما ينبغي ان يحصل من اجله الغبطه والتحاسد الذي هو بمعنى الغبطه، ينبغي ان يكون الانسان حريصا على ذلك. ويا اخواني في الله، الناس في جهل، وانتم تعلمون الجهل اكثر منا، لانكم تعيشون بين اوسط الكفار والاعاجم، وترون الجهل المنتشر جهل عظيم جدا في احكام الشرع. فاحرصوا حفظكم الله على حلقات العلم، وهذه والله نعمة عليكم وعلينا أن نتواصل معكم في مثل هذا الوقت، نستفيد منه ما يسر الله لنا ونتفقه في ديننا. فاحرصوا على حضور هذه الحلقات، وهي والله نعمة علينا أجمعين، علينا وعليكم. فاحرصوا على الحضور، وانصحوا غيركم ممن يستطيع أن يفهم، نصبح أن يحضر ويستفيد. فنحن نحب أن ندرس كتابا في الفقه نستفيد منه، نتعلم أحكام الصلاة، نتعلم أحكام الوضوء، أحكام الصيام، أحكام الزكاة، أحكام البيع والشراء، أحكام النكاح والطلاق والرضاع وغير ذلك من أمور الدين، نتعلمها ونستفيد بإذن الله. وقد فكرنا في كتاب مختصر حتى نستفيد منه، ذكرنا في كتاب المختصر يحصل به الفائدة ولا يحصل الإطالة به. فوقع الاختيار على كتاب الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، وهو الكتيب الذي سماه درر البهية، الدرر البهية أي من الفقه الشرعي. ثم شرحه هو نفسه، شرح الكتاب بكتابه المشهور الدار المضية على شرح الدرر البهية. ونحن نأخذ إن شاء الله المثل ونشرحه شرحا مختصرا، نستفيد منه أجمعين، نستفيد من ذلك أجمعين. وقبل الشروع في الكتاب، قبل الشروع في الكتاب، ينبغي علينا أن نتعرف على المؤلف، وهو ذلكم العالم اليمني المجتهد محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، المولود في شوكان في عام 1173 من الهجرة النبوية من صنعاء، ونشأ في صنعاء بين التشيع، ولكن الله عز وجل أنقذه منهم ووفقه الله عز وجل، وفقه الله جل وعلا لأن يكون ثابتا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نابذا للتقليد والتعصب، ووفقه الله لمعرفة السنة والبعد عن التشيع والرفض، وهذا من فضل الله عز وجل عليه. فألف الكتب النافعة، ومن أشهر كتبه نيل الأوطار في شرح منطق الأخبار، وكتابه فتح القدير في التفسير، وأيضا هذا الكتاب الذي نقرأ الدرر البهية، وكتب أخرى نافعة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي كتب كثيرة قد بلغت كتبه ورسائله أكثر من 200 مؤلف، فعليه رحمة الله. توفي في عام 1250 من الهجرة، وكان رحمه الله على المعتقد الصحيح، إلا أنه حصل له بعض العقيدة، وحصل له أيضا بعض الزلات في علم الكلام، لأنه قار فيه أياما ثم تركه، وفقه الله عز وجل. وهناك بعض المؤاخذات في كتبه، ولا يسلم عالم من العلماء من وجود بعض الأخطاء، فغفر الله له ورحمه. هذا الكتاب الذي سنبدأ القراءة فيه نحب أن يكون متوفرا عندكم، وهو كتاب الدرر البهية، نحن صغير نقرأ فيه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يتوفر لكم هذا الكتاب الكتيب الصغير. وبالنسبة للفرائض التي تبقى والأحاديث، يسجلونها عبر المسجل، ومن كان يستطيع الكتابة وهو سريع في الكتابة فيمكن يكتبها في دفتر منفصل، والله المستعان. نبدأ معكم إن شاء الله بقراءة كلام المؤلف. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين. الله عز وجل أمر الناس أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، ولو طائفة منهم، كما قال سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما سمعتم في الحديث: من يرد الله به خيرا فاقطعه في الدين. الله عز وجل بين فضل ذلك بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستزادة من العلم، فقال جل وعلا: وقل رب زدني علما. قال: وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن المرسلين، وهو ربنا جل وعلا أمرنا أن نسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: ما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإن آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فعلينا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نخالف ذلك النهي. قال: وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. فيستحب لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف إلى ذلك آله وأصحابه ومن اتبعه، فذلك ماذا أجره أعظم. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إما حث عليه الشرع، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ولا ينبغي أن يخلو مجلس من المجالس من ذكر الله سبحانه ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون على نبي فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. ينبغي أن يحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم عن فمرين ذكرت عنده فلن يصلي علي. قال الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب الطهارة: يبدأ المؤلفون في كتب الفقه أكثرهم يبدأون بكتاب الطهارة، والسبب في ذلك أن العبادات أو الأركان الخمسة فيها الركن الأول الشهادتان والمعتقد الصحيح، وهي خاصة بكتب العقيدة، ثم العبادات الصلاة والصيام والحج والزكاة، وأعظمها أعظم العبادات هي الصلاة. ولما كانت أعظم العبادات هي الصلاة بدأ العلماء بها، ولما كانت الصلاة يشترط لها الطهارة بدأوا بالكلام على الطهارة، ولما كانت الطهارة الأصل فيها أن يكون بالماء بدأوا بالكلام على الماء قبل الكلام على التيمم عليهم رحمة الله. قال الشوكاني رحمه الله كتاب الطهارة الباب الأول: باب أقسام المياه. قال رحمه الله تعالى: والماء طاهر مطهر لا يخرجه لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسة. قوله الماء طاهر ومطهر، الماء طاهر ومطهر، هذا هو الأصل في المياه التي خلقها الله عز وجل، سواء كان ذلك من مياه الأمطار أو البحار أو الأنهار والعيون وما نزل من السماء وما نبع من الأرض، فكل المياه طاهرة في نفسها ومطهرة لمن يتطهر بها. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال الله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، أي لا ينجسه شيء ما دام لم يختلط بالنجاسات. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحث فقال: هو الطهور ماء الحل ميتته. فالماء طاهر ويطهر الغير. ثم قال الشوكاني رحمه الله: لا يخرجه عن الوصفين. ما هما الوصفان؟ المقصود الطاهر والمطهر. لا يخرج عن كونه موصوفا بالطهارة في نفسه أو التطهير بغيره إلا بما ذكر. قال رحمه الله: لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه من النجاسات. شلنا لا يخرج عن كونه طاهرا ويوصف بالنجاسة إلا إذا تغير بالنجاسة. يتغير أحد أوصافه الثلاثة، إما أن يتغير الريح أو الطعم أو اللون، فإذا تغير أحد النجاسات المذكورة صار نجسا لا طاهرا ولا مطهرا، لا هو طاهر في نفسه ولا هو مطهر لمن يتطهر به. وكيف يصير نجسا؟ إذا غلبت النجاسة، إذا غلبت النجاسة بأن يكون المستعمل للماء إذا استعمله يجد ريح النجاسة أو يطعم طعم النجاسة أو يتغير اللون إلى لون النجاسة، فهذا الماء يصير نجسا. قال رحمه الله: وعن الثاني، أي يخرج عن الوصف الثاني. ما هو الوصف الثاني؟ هو قوله مطهر، قوله مطهر. فمتى يصير الماء طاهر في نفسه ليس مطهرا للمتوضئ به؟ ذكر الشوكاني هنا قال: وعن الثاني، أي يخرج عن الوصف، يخرج الماء من الوصف الثاني فقط وهو أن يكون مطهرا، ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، بمعنى أن يختلط الماء ببعض المغيرات الطاهرة كاختلاطه بأمور تغير الاسم المطلق، كأن يختلط بأمور تغير اسمه، كأن يختلط بالشاهي أو بالعصير أو بالحبر، أو يختلط أيضا ببعض الأمور التي تسحب اسمه، كأن يصير مرقا أو عصيرا أو شاهي أو غير ذلك، هذا يصير طاهرا في نفسه ولا يصلح للطهارة، لا يصلح للوضوء لأنه لم يصر معه، لم يصر معها. بقي إذا اختلط الماء بأمور لا تخرجه عن كونه ماء، كان يختلط بشيء من الصابون أو بشيء من الزعفر، ولا يزال يطلق عليه الماء كمثل هذا، يصلح بأن يكون مطهرا للصلاة، يستخدم للطهارة ولا يزال طاهرا مطهرا. قال الشوكاني رحمه الله: ولا ترقى بين قليل وكثير، يعني أن العبرة بالماء أن يكون نجسا، أن لا يكون نجسا إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة. ما هي الأوصاف الثلاثة؟ هي الريح والطعم واللون. الريح والطعم واللون، فلا يصير نجسا إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، وسواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا، سواء كان مثلا 50 لترا أو 100 لتر أو حتى 1000 لتر، لا يحكم له بالنجاسة إلا بتغير اللون أو الريح أو الطعم إذا خالطته النجاسة. إذا خالطته النجاسة، فإذا خالطته النجاسة ولم يتغير أحد الأوصاف فلا يزال الماء طاهرا مطهرا، لا يزال الماء طاهرا مطهرا. قال رحمه الله: ولا فرق بين قليل وكثير. وهناك مياه كثيرة لا يمكن أن تتنجس كالبحار والأنهار الكبيرة، فالبحار والمحيطات والأنهار الكبيرة لا يمكن أن تتنجس أبدا. وأما الكثرة التي هي كثرة، كان تكون بحيرة صغيرة أو بركة أو نهرا صغير، فهذا يمكن أن يتنجس وإن كان كثيرا، وإن كان كثيرا. قال: ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، أي أن الماء ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة إذا خالطته النجاسة، سواء كان فوق القلتين أو دون القلتين، واختلف العلماء في تحديد القلتين، كما جاء في حديث ابن عمر: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث صالح للاحتجاج، حديث صحيح، ولكن المراد منها عند أهل العلم أنه إذا كان بقدر القلتين وهما قلال كبير، سمى قلال حجر تسع ماء كثيرا، فمعنى الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي أنه بكثرته يدفع النجاسة اليسيرة عن نفسه، وليس المعنى أنه لا يتنجس أبدا، إنما المقصود أنه لا يتنجس بسرعة، لا يتنجس بسرعة، بل يدفع النجاسة عن نفسه حتى تتكاثر عليه، فإذا غلبت النجاسة عليه صار نجسا، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا فوق القلتين أو دون القلتين. قال: ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكن، أي سواء كان الماء ساكنا أو متحركا، فإذا تغيرت أوصافه الثلاثة بالنجاسة صار نجسا، إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة صار نجسا، سواء كان قليلا أو كثيرا متحركا أو ساكنا، فإذا تحرى ما لا تحرك أو سكن وتغيرت أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة صار نجسا. والساكن، الماء الساكن وما يسمى بالدائن، جاءت أحاديث في النهي عن البول فيه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائن الذي يغلي ثم يغتسل فيه، متفق عليه عن أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن جابر: نهى أن يبال في الماء الراكد. فهذا يدل على النهي عن البول في الماء الساكن. والسبب في ذلك أن الماء الساكن الذي لا يجري يتنجس سريعا، وليس المقصود أنه إذا أصاب من البول صار نجسا مباشرة، إنما حصل النهي من ذلك لأن النجاسة تسرع إليه، تتوالى عليه حتى ينجس سريعا، أما المتحرك فلا ينجس، لذلك حرم الشرع أو حرم الشارع البول في الماء الراكد وهو الذي لا يجري الساكن. وكذلك نعم النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل الرجل في الماء الدائم وهو جنب، لأن ذلك يكون سببا لنجاسة الماء والقذارته. والإنسان المسلم لا يجري التطهر فيه والاغتسال فيه يؤدي إلى التنجس، ما يتنجس إلا تغير أوصافه سواء كان من المتحركات أو الساكنات. وأما النهي عن البول في الماء الراكد أو الاغتسال فيه، والسبب في ذلك أنه يؤدي إلى نجاسته ولو بعد حين، وليس المقصود أنه بمجرد مقالطته للبول أو النجاسة يصير نجسا. قال الشوكاني رحمه الله: ومستعمل وغير مستعمل، أي أن الماء يكون طاهرا مطهرا سواء كان مما استعمله إنسان أو لم يستعمله، إلا إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة. إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة، فالإنسان إذا استعمل ماء وتطهر به وبقي من آثار هذا الماء في الإناء، فجاء آخر سيجوز له أن يتوضأ به، ولا دليل يدل على أن الماء المستعمل صار لا يصلح للطهارة. فبعض العلماء قالوا إن الذي يستعمل لا يصلح أن يتطهر به، وهذا القول غير صحيح، بل هو لا يزال ماء طاهرا يصلح للطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو ونسائه من إناء واحد، كان يغتسل مع نسائه من إناء واحد. وفي حديث ابن عمر في صحيح البخاري كان يتوضعون من إناء واحد جميعا، كان الصحابة يتوضعون من إناء واحد. وفي الصحيحين عن أنس أنهم توضعوا من إناء واحد وكانوا أكثر من 80 رجلا. فالماء المستعمل لا ينجس لأنه لم يتغير بنجاسة، وبقي إذا استعمل في تطهير نجاسة. استعملوا ماء في تطهير الثوب من النجاسة من البول أو الغائط أو غيرها، فما بقي من الماء وتساقط الماء فينظر في هذا الماء، إذا كان تغير بالنجاسة فيصير نجسا، وإن لم يتغير فلا يزال طاهرا. والقصد أن الماء لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة، إما اللون أو الطعم أو الريح، ولا بد أن يكون التغير بنجاسة. فسؤال: إذا تغير الماء تغير ريحه أو تغير طعمه أو تغير لونه بغير نجاسة، بغير نجاسة، فلا يزال طاهرا، لا يزال طاهرا، لأن التغير لم يكن بنجاسة. فمثلا خالط الماء شيء من الحبر فتغير اللون، أو خالط الماء شيء من الصابون فتغير اللون، أو ما أشبه ذلك. فمثل هذا يغير الماء ولكنه لم يتغير بنجاسة، فلا يزال الماء طاهرا، لا يزال الماء طاهرا. إذن الماء على طهارته إلا أن يتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعلى هذا سائر المياه، وعلى كل، فالماء على قسمين: ماء طاهر ويكون مطهرا، والماء الثاني ماء متنجس. الماء الثاني هو الماء المتنجس، وهو الذي خالطته النجاسة فصار نجسا. هذا هو درس هذه الليلة، ويكون إن شاء الله هو الدرس الأول من دروسنا في الدرر البهية في الفقه. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الاستمرار فيه حتى ننتهي منه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وانصحوا إخوانكم الذي يستطيع أن يحضر أن يستفيد من ذلك. إن شاء الله شيخ. من لم يستطع أن يفهم سريعا ممكن يسجل في المسجل. نسأل الله أن يحفظكم وأن يثبتنا وإياكم. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.